لست من قيس ولا قيس مني. ها؟ طار البيت، طار البيت. والأناشيد والنظم يريد العرب أن يكون له قافية معينة، وزن معين، لتصح أنشودته. نعم، وبه نعرف أن الشعر الحديث هذا الذي يسمى الشعر المرسل، وهو المرسل المهمل المتعب، نعم، ليس بالشعر في الحقيقة. أنا رأيت بعض القصائد يجي شطر كلمتين وشطر ثاني 10 كلمات، ويجي بيت على قافية وبيت على قافية أخرى، يشبه 70 العجائز عندنا. نعم، أصائب. ومع ذلك يقولون هذا الشعر الموافق للذوق، لذوق العصر. ولكن يقولون من لم يستطع الصعود هتف بسد الجبل. نعم، وعندنا مثل يقولون ان الثعلب، الثعلب وكنيته ابو الحصين، انه حاول ان يقطف عنقودا من شجره عنب، فلما لم يقدر قال على الحامض. نعم، لانه عجز. فهؤلاء الذين احدثوا هذا الشعر الغريب، نقول لما عجزوا عن الشعر الحقيقي الذي ياخذ بالشعور وباللب، جاءوا بهذا الشعر المرسل، نعم، المهمل. ايها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني. انا اذكر يعني كلمه تف هذه، ابن حزم رحمه الله حكى قولا لبعض العلماء، قال هذا القول تف، يقول الكاتب والمحلل. اي نعم، رحمه الله. طيب، مني وعني بعض من قسلم. وفي لدني، لدني قل، في لدني اصله لدى، يقال فيها لدى ويقال فيها لدن. قال الله تعالى من لدن حكيم عليم. اذا اتصلت بها يا المتكلم يقال لدني باثبات نون الوقاية، ويقال لدن، لكن هذا قليل، الا انه وارد عن العرب. وفي قدني وقطني الحذف ايضا قد جفي، وهو قليل. قدني اي حسب، وقطني اي حسب، الحذف ايضا قد جفي اي قد يكون جائزا. وبهذا عرفنا ان نون الوقايه مع الكلمات تنقسم الى 3 اقسام. اولا مع الافعال، فما الحكم؟ الواجب. وقبل يم نفسي مع الفعل التزم نون وقايه. يستثنى من هذا ليس، فقد جاءت في النظم بحذفها. نعم. الثاني الحروف. الحروف اكثرها يمتنع دخول نون الوقايه عليه، اكثر الحروف يمتنع دخول نون الوقايه عليه، وبعضها يدخل عليه بكثره ويجوز الحذف، وبعضها تحذف منها بكثرة ويجوز دخولها، وبعضها يخير فيه. وهذا ظاهر في إن إيش؟ في إن وأخواته. من وعن الأغلب إيش؟ ثبوت للوقاية ويجوز حذفها، ولا سيما في الضرورة كما قال ابن مالك، واضطرارا خفف مني وعني. الأسماء، الأسماء الأصل عدم الدخول، الأصل عدم الدخول، لكن قد تشبه الكلمة الاسمية، قد تشبه الحرف من بعض الوجوه،